ويسبح الجمعة والتغابن يسبح التي هي الأعلى. ويعني ومن أهل العلم من قال إن معها السابعة الأسرى, لأنها مبدوعة بسبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى. فالحديث الحديث في إسناده بعض, لذلك أنه من رواية بقية وهو مجلس وقد روى بالعنعنة, وفيها أيضا خالد بن معدان وهو قد اختلط قبل وفاته بعشر سنين ولم يعرف ما كان قبل الاختلاط, فيكون الحديث غير ثابت بهاتين العلتين, علة خالد بن معدان واختلاطه وعلة رواية بقية بالعنعنة. قال حدثنا علي بن حجر هو بن إياس السعدي ثقة أخرجه البخاري ومسلم والترمذي والنسائي. عن بقية بن الوليد وهو صدوق أخرجه البخاري تعليقا ومسلم وأصحاب السنة. عن بخير بن سعد عن خالد بن معدان عن عبد الله بن أبي بلال. عبد الله بن أبي بلال هو مقبول مقبول أيضا هذه علة خالدة. قال أبو داود الترمذي والنسائي عن عرباض بن سارية. عرباض بن سارية رضي الله عنه أخرج له أصحاب السنن. قال ابن معدان تقدم له حديث ويروي ثلاث عنه تلميذه بحير بن سعد. لا هذا كان هو في أحد المعدان ليس هذا أقول لا غلط لأنه الثاني فيه حديث سيأتي ليس غير اختلاف فيها خالد بن الرحمن. يعني العلة فيها بقية ورواية بالعنعنة وهذا اللي هو أبي بلال اللي هو مقبول. هل نقاطنا شيئا في الحديث؟ الآية التي ذكر أنها خير من ألف آية. ذكر الشارح أن بعض العلم قال أنها هو الأول والآخر والظاهر والباطن, ومنهم من قال أنزلنا هذا القرآن على الجبل فرأته خاشعا متصدعا, و ما هناك يعني شيء يدل عليها, ولكن حديث ونفسه ضعيف وغير ثابت. قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو أحمد الزبيري قال حدثنا خالد بن قهمان أبو العلاء الخفاف قال حدثني نافع بن أبي نافع عن معقل بن يسار رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من قال حين يصبح ثلاث مرات أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وقرأ ثلاث آيات من آخر سورة الحشر وكل الله به سبعين ألف ملك يصلون عليه حتى يمسي, وإن مات في ذلك اليوم مات شهيدا, ومن قالها حين يمسي كان بتلك المنزلة. قال أبو عيسى هذا حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. ثم أرد أبو عيسى هذا الحديث الذي في إسناده خالد بن قهمان, وهو الذي تكلم في الحديث من أجله وهو علته, وذلك أنه اختلط قبل موته بعشر سنين ولم يعرف ما كان قبل الاختلاط, فيكون الحديث ضعيفا, وهو أنه إذا قال حين يصبح أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم ثم قرأ الآيات الثلاث من آخر سورة الحشر فإنه يصلي عليه سبعون ألف ملك حتى يمسي,

أمر الوتر يقول سبحان الله والحمد لله والله أكبر، سبحان الله والحمد لله والله أكبر، هذا ذكر ليس دعاء وطلب، وإنما طلب اللهم اغفر لي، اللهم ارحمني، اللهم أعطني، اللهم حقق لي كذا وكذا. هو ليس مسألة، فهو من جنس القرآن من ناحية أنه ذكر لله عز وجل. في رواية القرآن في رواية إذا قلنا الآن إن عندنا المسكة إذا قلنا من شغله القرآن اشتغل بالقرآن دائما كما قال الشاب يقول اشتغل بقراءة القرآن ولم يفرغ إلى ذكر ودعاء على كل إذا كان هذا إذا كان له حي ثابت يعني يصير أن الكلام هو خير كلام، القرآن خير كلام، اشتغل بخير الكلام عن غيره. لكن المسألة المتعلقة بالمسألة الأمر في مقابلة بينه وبين المسألة والذكر ليس في مسألة يعني يجوز قراءة القرآن. والله تعالى أعلم، صلى الله عليه وسلم وبارك على أبي ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا، بارك الله فيكم، رحمكم الله الصواب ووفقكم للحق، نفعنا الله من سمعنا وغفر الله لنا ولكم وللمسلمين اجمعين. يقول السائل من شغله القران وذكري هل هو بمعنى الايه ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، فهذا اتقى الله فجاءه الرزق ولم يتخذ الاسباب، وكذلك الذي معلوم ان تقوى الله هي فعل طاعته فانتهى الاوامر اجتناب النواهي، هذه تقوى الله. يقول السائل هل يجوز التوسل الى الله بسوره او ايات من القران، كان يقول اللهم اني اسالك بسوره البقره او بايه الكرسي؟ الذي يبدو ان الانسان يسال الله عز وجل بصفاته فيقول الكلام او اي صفه من الصفات، يتوسل الله عز وجل باسمائه وصفاته. اما كونه يقول بسورة كذا أو بآية كذا ما أعرف يعني تخصيص يعني شيء بهذا، ولكن سؤال الله بصفة والتوسل بصفة أو بالاسم من أسماء الله عز وجل أو بصفة من صفاته، هذا هو الذي جاء عن السلف وأنه سائغ وجائز، لأنه توسل بما هو مشروع وليس تيسر بشيء غير مشروع. أما كل إنسان يسأل الله عز وجل بآية كذا أو بسورة كذا ما أعرف شيء في هذا. يقول رجل طلق زوجته طلاقا بائنا بعد الدخول بها، هل أثاث المنزل يكون من حق الرجل يتصرف به أو يلحقه بها ويرسله إليها؟ الذي أتى بالأثاث هو صاحب الأثاث، فإن كانت هي التي جاءت بالأثاث يذهب به، وإن كان الذي هو الذي أتى بالأثاث يبقى له. هذا عاد سؤاله الآن لأن كان الجواب عن ترجمة معاني الأحاديث، وهو يسأل عن كتابة نص الحديث النبوي للحروف اللاتينية وليس عن ترجمة هذه النصوص إلى لغات الأخرى. النص أو الذكر نفس النص كما قلت إن الحروف غير العربية تختلف عن العربية، لأن العربية الموصوف مقدم توصيفها متأخرة، وأما تلك فإنها تكون بالعكس توصف المعنى. على

كان تسوى وأنت أيضا مطمئن أن عدم الغرور وعدم العجب، فإن هذا مثل إظهار الصدقة وإظهار القراءة أو الجهل بالقراءة إذا كان يترتب عليه مصلحة. أما إذا كان ما يترتب عليه مصلحة أو أن الإنسان يخشى على نفسه فكونه يكفي ذلك أولا. يقول يقال ترك العمل خوفا من الرياء شرك، هل يكون ترك الجهر من هذا النوع؟ بعض الناس يأتي له الشيطان ويصرفه عن العبادة ويقول أنك تراعي أو أن هذا من أجل الناس، ويكون سببا في الحيلولة بينه وبين هذا العمل الصالح. فالإنسان يقدم على العبادة ويقدم على العمل ولا يأتي في ذلك أنه يراعي أو أنه يصلي من أجل الناس، فكونه يترك العمل يعني خشية أن يقال مرائي، هذا معناه ترك للخير، وهذا من عمل الشيطان ومن تسويل الشيطان للإنسان. شاب يعيش مع أبيه بل مع أبويه، قد اشترى أبوه بيتا بقرض ربوي، فهل يجوز لهذا الشاب أن يعين أباه في دفع فاتورة الكهرباء والماء؟ نعم له أن يساعد أباه يعني في دفع فاتوره، وله أن يسكن معه، وذاك إذا كان قد تاب فالله تعالى يتوب على من تاب، وإن كان ما تاب وهذا الولد مضطر لا سكن مع أبيه فإنه يسكن معه، ولكن ليس عليه إنما على الذي استعمل القرض واستعمل الأمر المحرم. يقول أحسن الله إليك، شاع في ولايتنا في بعض الناس يقول شيخنا أحسن الله إليك، شاع في ولايتنا عن بعض الناس ممن يفتن الناس الظن بهم ويحسبون انهم على استقامه، وهم يورقون الناس بالقران يحددون سعر الرقيه في مثلا 70 دينار جزائري، هل هذا العمل يجوز حيث انه مما عمت به البلوى؟ اصل المقابل على الرقيه سائل قصه الرجل الذي صرفوهم ولم يريحوهم واخذوا منهم غنما في مقابل انهم يرقوهم وقد رقاهم فاتحه الكتاب، والرسول صلى الله عليه وسلم قال ان احق ما ختم عليه فاجر كتاب الله، كل انسان ياخذ اذا رقى لا باس بذلك لان هذا علاج، والعلاج يجوز اخذ الاجر عليه، ولكن كل انسان يحسن الى الناس بمثل هذا العمل ولا يتكسب بسببه لا شك انه هو الاولى، واما الجواز فهو جائز، لكن ما ينبغي انه يجحف وانه يضر الناس بان يعمل عملا يسيرا لهم ثم ياخذ مبالغ كبيره عليه ويلزم الناس بهذا، الذي ينبغي ان لا يحصل شيء من ذلك، واذا احسن اليهم بدون مقابل فهذا هو الذي ينبغي وهذا هو الافضل. يقول ما هو موضع اليدين بين السجدتين؟ ما هو موضع اليدين بين السجدتين؟ على فخذين، على الفخذين. وما حكم الزيادة في ثمن السلع بمناسبة الأعياد وذلك لزيادة الطلب عليها؟ بقاء الأسعار على ما هي عليه ما دام انه ما حصل نقص و العرض على ما هو عليه وانما صارت حاجه الناس ما ينبغي ان يزاد الاسعار بسبب حاجه الناس بسبب كثره الطلب. الحمد لله ما دام في كثره الطلب معناه ان الذي عند الناس سيستنفذ وبذلك هم رابحون وحصل لهم فائده بسرعه بكثره الطلب بخلاف ما لو صاروا يبيعون في اوقات ما في طلب يكون الناس يزيدون في الاسعار مع وجود العرض يعني كما كان من غير يكون هناك نقص يعني حصل النقص وارتفعت الاسعار مو بنفس اما ان يكون الاسعار ثابته ولكن من اجل حاجه الناس يزيدون هذا لا ينبغي. قال الثالث يقول ما حكم دخول الكمامات المعدنية للنساء ولو كانت منفردة قد تكون مريضة تحتاج لدخول مثل هذا النوع؟ بعد النساء عن هذا هو الذي ينبغي إذا لم يكن هناك ضرورة. أما إذا كان هناك ضرورة وما يمكن أن يحصل ذلك في بيتها المحلات يعني مصونة لكل امرأة تكون على حدة ولا يراها أحد وكانت مضطرة إلى ذلك لا بأس له. ما حكم كتابة الاسم ورقم الجوال مثلا على المصحف الخاص لا سيما مصحف الجيد؟ ما في بأس أن كل إنسان يكتب اسمه حتى يعرف أن هذا لفلان بحيث أنه لو فقد يعني يعرف صاحبه ما في بأس. ما حكم المال الذي يأخذه من يؤلف كتابا أو يلقي محاضرة مقابل حق النشر؟ كل الإنسان له حق هو حق بفائدته فائدة ماله من غيره أو بفائدة علمه من غيره لكن كل إنسان يحرص على أن يكون علمه يبذل بدون أن يحصل من ورائه مالا لا شك أن هذا هو الذي ينبغي. إن حصل شيئا وأخذ شيئا وهو بحاجة إلى ذلك لا بأس بذلك لأن هذا مقابل يعني هذا يعني هذه الكتب التي لها قيمة ولو لم يحصل ثمرتها هو يحصلها غيره فإذا كان محتاجا إلى ذلك لا بأس فإن لم يكن بحاجة فالأولى أن يكون ذلك بدون مقابل. يقول يا شيخ أنا في بلدة صغيرة والحمد لله ظهرت فيها السلفية ومنذ سنتين قام مجموعة من الإخوة السلفيين بهجر إمام البلدة وقد أدى ذلك إلى تفرق كبير بين السلفيين حيث أنهم يتهمون هذا الإمام بأنه مبتدع وقد قام بعملية حجامة لامرأة وهو ضد السلفيين فتفرق الناس في هذه القرية ممن يهجره أو ممن يصلي وراءه. سوى في المرأة؟ هجمها. الإنسان عليه أن يتق الله عز وجل وألا يضيف إلى أحد شيئا إلا إذا كان متحققا منه وإذا تحقق منه وكان غلطا وكان خطأ عليه أن يناصحه وإذا كان يعني هذا الخطأ يعني ليس كبيرا وليس عظيما وإنما هو يعني أمر سهل قضية الحجامة إذا كان المرأة اضطرت إلى رجل يحجمها مو بلاس وكذلك الرجل لو اضطر إلى مرأة تحجمها مو بلاس الضرورة لها أحكامها. إذا كان يقال مسألة من هذه الناحية ما ينبغي أن يشن عليه ولكن يقال له أنت هل شغلك مع الرجال في الناحية الحجامة والنساء يتولهن النساء لكن إذا اضطر الرجل أن يحجم عند امرأة أو امرأة يعني يحجمها رجل ما في شيء.